إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الأخوة في كتاب وصية الإمام الباجي لابنه رحمهم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وعليكما بالصدق فإنه زين، وإياكما والكذب فإنه شين، ومن اشتهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم. وأقل عقوبات الكذاب أن لا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه. وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذاما له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومرفعا به. هنا يحث الشيخ رحمه الله تعالى ابنيه ومن يسمعه من المسلمين على التحلي بالصدق والبعد عن الكذب، لأن الصدق من جاه والكذب مهلكة. الصدق طريق الجنة والكذب طريق النار. الصدق طريق المؤمنين والكذب منهج المنافقين والكافرين. الصدق طريق الأنبياء والمرسلين فهم الصديقون والصالحون والمؤمنون. وقد قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع من؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب من سمات المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فانتبهوا أيها الإخوة، وعليكم بالصدق فإنه من جاء. هل يستثنى شيء من الكذب؟ نعم، في ثلاث حالات، وهو قد يسمى كذبا وقد يسمى معاريض، وإن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. واحد، في الإصلاح بين الناس، تأتي لتصلح بين أخويك وتقول لفلان، والله تقول له: إن فلانا يحبك ويثني عليك ولا يقول فيك إلا خيرا ويتمنى لك الخير، وتذهب إلى الآخر وتقول له ما قلته تصلح بين زوجين وتقول لهم نفس المسلك، نفس المسلك للإصلاح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. الحالة الثانية الكذب في الحرب، إن لأن الحرب ماذا؟ خدعة، فلك أن تموه على أعداء الإسلام بما ترى أنه يخدم المصلحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بطريق آخر غير الطريق الذي يتوقع أنه يتوجه منه. وهكذا دواليك. وفي قصة نعيم بن مسعود لما أسلم وأخفى إسلامه من أعظم الأدلة على ذلك، عندما خدع اليهود وخدع قبيلة غطفان المتعاطفة مع اليهود وخدع كل القبائل التي أظهر أنه معهم لأنه من قبيلة غطفان، فأسلم ولم يظهر ماذا؟ إسلامه، وجاء إلى أولئك وخذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الأمر الثالث يعني في يعني كذب الزوج على زوجته ونحو ذلك، ليس كذبا يعني في الأمور التي يعني مهمة، لكن إظهار ما قد يكون هناك من دعوة محبة من باب المداراة لها ولو لم يحبها، وكذلك يعني أن يلاطف لها الكلام وأن يثني على عملها ونحو ذلك فيما لا يتعارض مع ماذا؟ مع الشرع، فهذا لا بأس به، لا بأس به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله. الأولى ما هي؟ عندما قال إني سقيم، هو صحيح سقيم، سقيم من ماذا؟ من كفرهم، لكن هو أوهمهم أنه سقيم من مرض. والثاني عندما قال بل فعله إيش؟ كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هم يعرف أنه ما فعله كبيرهم، لكن من باب التهكم بهم وإقامة الحجة عليهم. والثالث عندما قال عن زوجته سارة إنها أخته، عندما قال إنها أخته، هي أخته في الإسلام، فهذا هذا من مما يستثنى من مسائل الكذب. وأما ما عدا ذلك فإنه خطير جدا، وهو من علامات المنافقين والعياذ بالله. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وعليكما بأداء الأمانة وإياكما والإلمام بالخيانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخونا من خانكما. تلاحظون أن العلماء خصوصا القدامى أكثر ما يتكلمون ولو كان الكلام يعني كلاما منهم، لكن يضمنونه عبارات مأخوذة إما من الآيات القرآنية أو من الأحاديث النبوية، كما قال هنا عن الأمانة حث بنيه على الأمانة، والأمانة أن تحفظ كل ما أتمنت عليه سواء فيما بينك وبين الله أو ما بينك وبين عباد الله. وليست الأمانة قاصرة على وديعة يودعها عندك فلان وعلان، وإنما هذا جزء من ماذا؟ من الأمانة. فالدين كله أمانة، التوحيد أمانة، تحقيق التوحيد أمانة، البعد عن الشرك أمانة، الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الصوم أمانة، الحج أمانة، حفظ اللسان أمانة، بر الوالدين أمانة، الصدق أمانة، صلة الرحم أمانة، الوفاء بالعقود والعهود أمانة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة، ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن أمانة، كل شيء تؤتمن عليه فهو أمانة. سواء ائتمنت عليه من قبل الله أم ائتمنت عليه من قبل عباد الله، فكله أمانة يجب عليك أن تؤديها إلى مستحقيها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، وهو الذي استشهد به المصنف. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. طيب، في عبارة الآن عند العوام: من خان خانه الله. الله لا يخون، لا تجوز هذه العبارة. أن تقول من خان عاقبه الله، من خان عاقبه الله، نعم، لا تقول خانه الله، ولا تقول مثل ما يقول بعض العوام: أكلوه أكلهم الله. الله لا يأكل، لا تجوز هذه العبارة أبدا، لا تجوز بحال من الأحوال. ولا تقول الله والنبي حييكم، هذا شرك، شرك بالله عز وجل. بعض العوام يقول الله والنبي حييكم، هذا من الشرك. وإن شاء الله نخصص درس للعبارات الدارجة، وفيه شريط أرجو من يعثر عليها أن يعطيه، أن يحضره لي، لشيخ فاضل اسمه الدكتور مسعد، ها؟ أي نعم، أخونا من مصر. من الذي يعثر على هذا الشريط يأتيني به، أتى على كثير من العادات الموجودة عند الناس، فالذي يعثر على هذا الشريط يأتيني به جزاه الله خير. فكذلك بعض الناس يقول الآن بعض البادية إذا طن أذنه قال: ما نسيتك الله ينساك. تدعو على نفسك، تدعو على نفسك، يعني تريد أن تنسى؟ لا، ما يجوز هذا. والبعض منهم إذا يعني أشياء كثيرة إن شاء الله سنخصص لها درسا عام خاصا في الألفاظ العامة التي تجري على ألسنة الناس. فالأمانة شأنها عظيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، فانتبهوا لذلك. والأمانة من أول ما يفقد في هذه الحياة الدنيا، حتى يأتي زمان يذكر بين الناس: فلان بنو فلان يوجد عندهم رجل إيش أمين، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفعلا بدأت تفقد. الآن الموظف تجده لا يؤدي أمانته، يداوم نصف ساعة ويروح، يوقع ويمشي. والمسلمون قد تعطلت مصالحهم، يأتيه مراجع يقول: تجيني بكرة من أجل وضع ختم. هذا خائن، والله إنه لخائن لما أتمن عليه. يجيه مسكين شايب عمره 100 سنة يتوكأ على ركع على عصاه: يا وليدي أنا جايك من المكان الفلاني، روح يا عم تعال بكرة. الله، أنت خادم له هنا شئت ما بيت. أنت صح تسمى موظف، لكن أنت خادم في هذه الإدارة، وولي الأمر عندما وضعك في هذا المكان سيحاكمك أمام الله عز وجل. تعطل معاملة مسلم. ما أنا بعد أن جربت بعض الدوائر صدقت بعض العوام أن هناك معاملات تتعطل بدون سبب، والعياذ بالله. والله يأثمون. ولي الأمر وفقه الله حتى قبل أسبوعين أرسل تعميما يناشد فيه الموظفين أن يقوموا بواجبهم نحو المواطنين. وعلى كثرة ما يمسك من أولئك الذين فيهم فساد إداري وكذا، ومع ذلك يستمر الناس في غيهم والعياذ بالله، لأن أكل المال الحرام سهل عند بعض الناس. تذكر يا عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ترى هذه تهم الموظفين كثيرا، هذه تهم الموظفين كثيرا يا عبد الله، حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. يجي مدرس ولا أستاذ جامعة ما شاء الله عضو هيئة التدريس، يقول لهم كلمتين ويقول: خلاص أنا انتهت مهمتي، راجعوا كذا وراجعوا كذا، ويمشي يروح، ولا يطلع برا يشرب دخان، صلى الله العافية والسلام. فانتبهوا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فاتقوا الله وتنبهوا لهذه المسألة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: هذه وصية عظيمة تثنى عليها الخناصر، اقتنوها واعملوا بها. نعم. وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الله أكبر، سبحان الله، تجدون الشيخ رحمه الله يعول على النصوص، وهكذا داب العلماء القدامى دائما يعول على النصوص الشرعية. اختصر لك الموضوع في الآية: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تبارك وتعالى: يوفون بالنذر، ويدخل فيه العهد. وقال تبارك وتعالى في وصف المنافقين: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا عاهد غدر. الغدر من سمات المنافقين. وجاء في الحديث أن يوم القيامة ترفع لكل غادر، يرفع لكل غادر ماذا؟ لواء مكتوب عليه، ها يقرأها كل من يقربه: هذه غدرة فلان، والعياذ بالله. فإياك أن تكون من الغدارين يا عبد الله، الذين يوفون وأوفوا بالعهد وإذا قلتم فاعدلوا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالوفاء بالعهد من أعظم الأمور، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، حتى مع الكفار يجب أن توفي بالعهد، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال: في الذي بينك وبينهم عهد، أنه لا يلزمك أن تناصر المسلمين عليهم. يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا ماذا؟ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. انتبه، العهود ليست سهلة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما هو أبوه، جاء مع أبيه إلى أهل مكة أيام غزوة بدر، فأسرهما أهل مكة كفار قريش، فساوموهما على إطلاقهما بشرط أن لا يذهب إلى بدر، وعليهما أن يذهب إلى ماذا؟ إلى المدينة. لكنهما توجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببدر وأخبراه بما حصل، وهذا هو سبب غياب حذيفة عن غزوة بدر رضي الله عنه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاهد كفار قريش أن يذهب إلى المدينة ولا يذهب إلى بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الوفاء بالعهد، النبي يحتاج إلى شخص يزيد العدد، عندهم 310 والكفار 1000، فوجود حذيفة وأبيه يعتبر يعني نفع للمسلمين. ماذا قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الله أكبر، أرأيتم الوفاء بالعهد حتى مع الكفار، حتى مع المحاربين؟ الكفار محاربون أم غير محاربين؟ محاربون، لكن العهد عهد، إن العهد كان مسؤولا. اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم وقد أعانه الله فلقوا مصارعهم في بدر ولله الحمد والمنة. فانتبهوا للعهد فإنه أمر ليس بالسهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أوفي الكيل والوزن فإن النقص فيه مقت، لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال. كذلك الوفاء بالكيل والوزن. وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا، لا قبلها، وأوفوا الكيل والميزان. وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا. وقال تبارك وتعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقال تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالتطفيف تنقيص المكيال والميزان من أعظم المنكرات، وهو ممحقة للمال، والله لا يزيدك بل ينقصك. أنت تظن عندما تبخس هذا المسكين يعني حبيبات من الشعير أو القمح أن ذلك سوف يكسبك، لا والله ستخسر في الدنيا والآخرة. يمحق الله البركة في الدنيا وتنال عقاب ذلك في الآخرة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله قوم شعيب بسبب تطفيفهم الكيل والوزن. فضل السيد، أحسن الله إليكم كثيرا. طيب لا اقرأ قليل اللي بقي حول ماذا. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والعون، أهم المهمة، وإياكما والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة. فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل النفس التي حرم الله من أعظم الجرائم، دائما يعدها الله مع الشرك. قال الله عز وجل: ولا قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال الله عز وجل: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، وفي رواية: والمارق من دينه المفارق للجماعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا كلها أحب إلى الله من سفك دم امرئ مسلم. وأخبر أن الكعبة عظيمة ولكن حرمة الدم المسلم أعظم من حرمة ماذا؟ الكعبة. وقال تعالى، قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل النفس من أعظم الجرائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر السبع الموبقات. وسواء قتل بنفسه وباشر أو أعان على دم امرئ مسلم بكلمة أو ضرب أو إشارة أو بأي شكل من أشكال الإعانة، فتوى أو فتوى كما يفتي بعض فكما يفتي بعض علماء الضلال، علماء بعض الفضائيات الضالين المجرمين المفترين القائلين على الله بغير حق، الذين أطلقوا ألسنتهم في إراقة دماء المسلمين بالفتوى بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات، عليهم من الله ما يستحقون. سمعتم النصوص الآن الشرعية، والمصنف رحمه الله حذر من الإعانة على قتل امرئ مسلم. قال عمر: والله لو تمالى أهل صنعاء جميعا على قتل المسلم لقتلتهم به، أو كما قال رضي الله عنه، لو أن أهل صنعاء كلهم، والله أعلم خاصة صنعاء، لعل السائل كان من أهل صنعاء. أقول يا إخوة، تسمعون الآن زعماء الجماعات المسماة بالإسلامية والتي كشفت عن حقيقتها وكشرت عن أنيابها. أمس يقتلون المسلمين في سوريا مع بشار، يذبحون المسلمين، يذبحون الجيش المسلم في سوريا، جماعة كذا وكذا يذبحون المسلمين، فصاروا يتعاونون مع بشار الكلب على قتل المسلمين. أهذا هو الإسلام الذي جاءوا من أجله؟ أهذه هي النصرة التي يزعمون بهذه التسمية؟ والله لا للإسلام نصروا ولا للأعداء الإسلام كسروا، بل صاروا شوكة وخنجرا في حلوق من؟ في حلوق المسلمين. فنسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يقي المسلمين شرهم، لأنهم عندي شر من من من من من الكفار. لماذا؟ لماذا قلت إنهم شر من الكفار؟ أقول أخطر من الكفار. لماذا؟ لأنهم يتشدقون بالإسلام، والكفار كل واحد يعرف أنهم إيه؟ كفار. أما الخوارج الذين يذبحون المسلمين باسم الإسلام، هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة. شر الخلق يدخل فيهم حتى الكفار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. أمس يذبحون المسلمين في سوريا متعاونين مع بشار، إيش رأيكم؟ قتلوا أحد الضباط المسلمين يعني بدعوى أنه كافر، هم يكفرونه. رأيتم كيف هم دائما مع أعداء الله في كل من عهد علي رضي الله عنه إلى يومنا هذا، والخوارج مع أعداء الله، سواء سموا أنفسهم نصرة ولا عسرة ولا خسرة. نسأل الله العافية والسلامة. احذروا من هذه الأفكار، شبابكم راح معهم، أنا أعرف فلان وفلان ذهبوا معهم، ولم يذهبوا يقاتلون بشار، ذهبوا يقاتلون المسلمين، لا ذهبوا يقاتل المسلمين فقط، يذبحون في المسلمين هناك. وهم قالوا للمسلمين السلفيين هناك: إذا فرغنا من بشار فالدور عليكم. إذن أين الإسلام الذي جاءوا يدعون إليه؟ إنه الكذب واللعب، ولعلهم مستخدمون من قبل الموساد أو غيره، نعم، خصوصا زعماؤهم. أقول أعود فأقول: حرمة دم المسلم عظيمة جدا جدا. احذروا من المفتين الزعماء، فلان وفلان وفلان زعماء الجماعات. يقول واحد منهم قبل يومين: والله سمعته بأذني ما أروي عن أحد، يقول للشعب الذي لعبوا فيه، شعب الكنانة نسأل الله أن يلطف بهم، يقول: إن أنتم أطلقوا فلان وفلان وأنا أوقف عنكم الاعتداءات في ذلك البلد في سيناء. ما شاء الله، إذن أنت الذي تأمر وتنهى، أنت تأمر بالقتل من شئت وتكف عن من شئت يا مجرم. نسأل الله العافية والسلامة. احمدوا الله واتمعوا على علمائكم وولاة أمركم واحمدوا الله أن عافاكم من هذه الجماعات. ما حلت الحزبيات والجماعات في بلد إلا وحل فيه الدمار. أنا لا أعترف بأنها جماعات إسلامية، أقول جماعات سياسية طالبة للمناصب ترقص وتغني وتطبل وتزمر. انظر إلى نهيقهم وصياحهم في الميادين كأنهم حيوانات منفلتة من زريبة. بالضبط. نعم أقول هذا، لا أستحي من هذا ولا أسأل عن أحد، لأنهم شوهوا سمعة الدين، يتناهقون كالحمير ويقول هذا هو الدين. لا، قتل عثمان وما تظاهر أحد من المسلمين، فيها أعظم من قتلة أمير المؤمنين ذي النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنتيه. الصحابة طافوا في الشوارع وتظاهروا، أم أنهم حاولوا أن يحموه ما استطاعوا، ولما عجزوا وحرج عليهم هو رحمه الله رضي الله عنه. انظر إلى صيانته لدماء المسلمين. ما هو الزعيم الذي يقول اقتلوا من شئتم حتى أعود إلى الكرسي، ها؟ اقتلوا من شئتم حتى نعود إلى الكراسي. عثمان أقسم على الصحابة إيش؟ إخواني خلوكم معي، ماذا قال عثمان وأعداء السنة يحاصرونه؟ ماذا قال لهم؟ حرج عليهم ألا يقاتلوا. عزمت على من كانت في عنقه بيعة، يعني بيعة لمن؟ لعثمان. عزمت على من كانت في عنقه بيعة أن يغلق عليه بابه. الله أكبر، أين عقول أهل الكنانة عن هذا الكلام؟ اسمحوا لي أن قلبي يحترق على بلاد المسلمين التي تجري فيها هذه الأمور باسم الدين. ألا تفعلون ما فعل عثمان؟ قتلوا خليفة الراشد، جاءوا يقتلونه، أحاطوا به، دخلوا بيته البيت الطاهر، ويحرج على المسلمين، يقول لهم أحرج عليكم، من كان لي في عنقه بيعة فليغلق عليه بابه. وأنتم يا زعماء الكذب تقولون اقتلوا حتى نعود إلى المناصب. نسأل الله العافية والسلامة. اذبحوا شعوبكم حتى نعود إلى المناصب. هذا هو، انقلوا هذه الرسالة إلى من شئتم. انتبهوا يا إخوان، الأمر خطير جدا. والله أعداء الإسلام أمرهم واضح، لكن أخشى ما أخشاه من هذه الجماعات المندسة التي تلعب بالنار والتي تذبح المسلمين من أجل أن ترقى على أشلائهم إلى مناصب الكراسي والعياذ بالله. احذروا من هذا المسلك المشين، هذا مسلك غير المسلمين. المظاهرات، الإضرابات، الاعتصامات، تعطيل المصالح، تكسير المرافق، سد الطرقات، إجرام لا يحث عليه إلا مجرم ولا يدعو إليه إلا مجرم ولو سمى نفسه شيخا من الشيوخ فهو شيخ ضلال. فاتقوا الله تبارك وتعالى، وأناشدكم أن تحملوا هذه الرسالة إلى آفاق بلاد المسلمين لتكن لهم عبرة فيما يجري في بعض البلاد، وليلزموا بيوتهم عند وجود هذه الفتن. عند وجود هذه الفتن عليهم أن يلزموا بيوتهم وأن يتقوا الله في دماء المسلمين. اتقوا الله في دماء المسلمين، اتقوا الله في دماء المسلمين. سبحان الله، الدماء. أحمد بن حنبل يعذبه المأمون ويضربه الواثق ويعذبه المعتصم. خلفاء ثلاثة آذوه وعذبوه وضربوه حتى رأى الموت، ولما جاء بعض الناس يطالبهم بالخروج قال معاذ الله إنه أمير المؤمنين. إنها الدماء، الدماء، الدماء، الدماء، الدماء. احذروا اللعب بالنار، احذروا اللعب بالدماء. الزموا بيوتكم حتى تزول الفتن يا أهل مصر، الزموا بيوتكم حتى تزول الفتنة. اتقوا الله تبارك وتعالى، وانقلوا هذه الوصية إلى من يسمعه من المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ دماء المسلمين. اللهم صن دماءهم، اللهم احفظ دماءهم في أرض الكنانة وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم احق كلمتهم على الحق. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.